الرسول الكافي يوم الثلاثاء 18 ربيع الأول الثاني. هذا ما في لحن، ما في قوي كذا، ما في لأن ظهر مثلنا في نقطة واحدة. ها؟ لأن فيهن هن؟ من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الحديث عن مصادر البرهان واليقين في المعارف والعقائد، ووصل بنا الكلام إلى الأدلة الدالة على تعدد قوة العقل النظري عن قوة العقل العملي، حيث بنى ابن سينا والفلاسفة من بعده للذين قبله على أن العقل ليس شأنه إلا الإدراك. إدراك إذن ليس شأنه أن يتصرف في النفس، ليس شأنه أن يأمر وينهى. طبعا الأمر التكويني والنهي التكويني ليس أمر ونهي اعتباري أو إنشائي، وإنما الأمر التكويني والنهي التكويني هو الباعثية التكوينية، أمر تكويني. أن الزاجرية التكوينية، الزجر التكويني يعبر عنه نهي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ناهوية الصلاة هيئة نفسانية في النفس ليست مجبرة للإنسان، الصلاة لا تلجئ الإنسان على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولكن هذه الهيئة توجد لدى الإنسان نفرة، حاجز عن المنكر لا بنحو ملجئ للإنسان، فمن ثم تكون مساعدة للطاعة، لطف في الطاعة، إسعاف على الطاعة وعلى ترك المعصية، وليس إلجاء، ولكن هذا بنحو الأمر التكويني أو النهي التكويني. فالأمر التكويني والنهي التكويني بهذا الحال. العقل هل هو حاكم؟ يعني آمر تكوينا، ناهٍ تكوينا. نعم، العقل العملي آمر تكويني وناهي تكويني. العقل كما يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فيأمر وينهى، ولكن ليس العقل النظري، العقل العملي. العقل النظري صرف الإدراك، مسجل للمعلومات، أو طبعا ليس مسجل فقط خازن، وإنما يبوب ويدرك التبويب ويدرك التصنيف في المعلومات ويدرك درجات المعلومات ونسب المعلومات. يعني بعبارة أخرى، زوايا الإدراك كمسح كامل هو من شؤون العقل النظري، ولكن ترتيب الأثر على هذه المعلومات، تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات والنتائج على هذه المعلومات ليس من شأن العقل النظري، وإنما شأن العقل العملي. إذن العقل العملي، ولا ريب أننا نشاهد من وجداننا أن هناك زاجر وباعث، ولكن باعثية العقل وزاجرية العقل للإنسان غير ملجئ للإنسان، غير ملجئ للإنسان على العمل، إنما هي مسعفة معينة داعمة للإنسان على الطاعة وترك المعصية. في حين أثرها تكويني شبيه ما يقرر أمر بين أمرين، لا جبر ولا العقل يفوض مصير الإنسان إلى القوى النازلة، فليس تفويض وليس جبر، أمر بين أمرين، هكذا تأثير العقل العملي، بخلاف العقل النظري فقط شأنه الإدراك، شأنه الإدراك. فما يجده الإنسان من نفسه من أن العقل يحجز الإنسان عن المفسدة كذا، هذا الحجز الزجر التكويني، الحيلولة التكوينية، الإعاقة التكوينية لقوى الهوى أو الغضب أو ما شابه ذلك، هذا نوع من التصرف من العقل في قوى الإنسان، وهذا التصرف فعل غير الإدراك. دليل استدل به في الروايات والآيات وفي البحوث العقلية الفلسفية على تعدد قوى النفس بقاعدة كل فعل وأثر في النفس يغاير أثر آخر، دليل على أن المؤثر في النفس متعدد، لأن كل قوة تفعل أثر يغاير أثر قوة أخرى، فعل قوة أخرى، فتعدد الفعل وتعدد الأثر دليل على تعدد القوى في النفس بقاعدة السنخية أو قاعدة المناسبة ما شئت فعبر. فمن ثم إذا رأينا أن ما هو عقلي ومتعقل يؤثر في النفس فلا محال يكون ماذا؟ لا محال يكون هذا العقل غير العقل النظري، دليل على وجود العقل العملي عمال، يعني في حين هو مدرك هو يزجر هو ينهى هو لما جرى. مر بنا في البحث السابق أيضا قبل أن ننتقل عن هذا الدليل لا بأس أوضح معلومة لطيفة، ورد في الروايات وروايات متعددة قريب هذا المضمون أن الرسل صلوات الله عليهم حجج لله ظاهرة، والرسول الباطن في الإنسان من هو؟ العقل. هنا لعل التشبيه بالرسول الباطن في الإنسان هو العقل، العقل النظري، وذكرت في الإمام الإلهي الجزء الأول. الإمام خليفة الله في الظاهر، والإمام في الباطن، كما أن هناك رسول باطن، يعني قوى الإنسان هناك قوى مماثلة أو مثال لرسالة الرسول في الظاهر، هناك قوى في الإنسان تماثل دور الرسل في الخارج، وعبر عنها في الروايات بالرسول الباطن وهو العقل النظري. هناك كذلك قوة في الإنسان تماثل دور الإمام في الظاهر. أي إمام في الباطن في قوى النفس؟ العقل العملي. العقل العملي فرق دور العقل النظري مع العقل العملي. العقل النظري يدرك المعلومات، ينير الدرب، ويعبرون عن في العقليات الهداية بنحو الإراءة، كما في حاشيتنا اللي عبد الله عند هذا البحث، الهداية بنحو الإراءة، ولكن هناك هداية بمعنى الإيصال والوصول، يعني طي الطريق. والإمام هداية الإمام اختلافه عن هداية النبوة والرسالة. طبعا سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم كان نبيا ورسولا وإمام الأئمة. سيد الرسل اجتمعت فيه عدة مقامات، عدة حيثيات، وهو صلى الله عليه وآله وسلم مقام جمع الجمع، يعني جمع كل المقامات. في بعض الأنبياء أيضا نالوا النبوة والرسالة والإمامة كإبراهيم، ولكن بدرجات من الإمامة لا الدرجات العليا من الإمامة، ولما جرى. فعندما يقال النبوة والرسالة تختلف حيثيتها عن حيثية الإمامة، ليس المراد أن سيد الرسل ليس لديه صلاحيات الإمام، بل هو أعظم صلاحيات الإمامة عند سيد الرسل. إمام أمير المؤمنين والأئمة هو الرسول صلى الله عليه وآله، خاتم الرسل. على أي حال، إذن حيثية النبوة والرسالة الهداية بنحو الإراءة، الحجية بنحو ماذا؟ الإراءة. أما هداية الإمام هي بنحو الإيصال. تارة تسأل شخص تقول له أين العنوان الفلاني، أين الحرم الشريف، أريد أن أذهب لأزور، يقول لك تخرج بك في طريق كذا، ثم تسلك طريق كذا، ثم كذا، ثم كذا، ثم تصل. يقول جزاك الله خيرا. التطبيق يصير بيدك أنت، ستطبق صح خطأ، فهمك كان جيد أو خطأ، بعد هذه تابعة إلى قدرتك وقابليتك، إذا كان طبعا هذاك الذي أرشدك المرشد جيد. تارة لا تسأل شخص تقول له أين الحرم، أين العنوان الفلاني، يقول تعال آخذ بيدك اتبعني، تابع متبوع، تأمه وهو إمامك، تقتدي به في سيره. لذلك إمام الجماعة سمي إمام الجماعة باعتبار المأموم يتابع الإمام الجماعة في الحركات والسكنات، في القيام والقعود. فالإمامة نوع متابعة، نوع حركة المأموم، حركة المأموم بماذا؟ حركة المأموم بدرجة حركة الإمام، حركة المأموم بدرجة حركة الإمام. نعم. ففي الإمامة إذن هداية ماذا؟ هداية إيصالية، يعني يوصل الإمام يوصل الإمام المأمومة إلى المقصد، إلى الغاية. هذا الإيصال ليس بنحو ماذا؟ الجاء، فيه حركة، فيه عمل، ولكن ليس بنحو الإلجاء، وإنما هو ماذا؟ بنحو أمر بين أمرين، لطف، معونة، إسعاف، وسنخن تكون هداية إيصالية. لطيف العلامة الطبطائي رحمة الله عليه في الميزان عرف حقيقة الإمامة، طبعا هذه تعريفة زاوية من زوايا الإمامة، الإمام رائد قافلة النفوس لإيصالها إلى المنازل المعنوية العليا. قافلة النفوس تسير سجحا، سأما إلى الخير إن شاء الله. في هناك أئمة الشر وبعضهم ذاك يسيرون بتلك النفوس إلى الهاوية، ولكن إمام الهدى يسير بالنفوس إلى ماذا؟ إلى المنازل المعنوية. هذا تعريف دور الملكوتي للإمام، لأنه الإمام كما يرعي وهو راعي إلى الهداية البدنية، يعني الأبدان حتى وين مواطن الطاعة، وين مواطن المعصية في الأبدان، كذلك هناك مواطن الطاعة في النفوس، للنفوس هناك في أفعالها مواطن للطاعة ومواطن للمعصية، للقلوب هناك مواطن لطاعتها ومواطن لمعاصيها. فالإمام هادي لكل هالعوالم من المواطن، هادي بهداية ماذا؟ إيصالية، بهداية إيصالية. فإذا الإمام هداية، هداية إيصالية. المثال المحاذي القائم في النفس، خلقه الله في قوى النفس، مماثل للرسول الظاهر ومماثل للإمام الظاهر في النفس، العقل النظري مدرك يري. العقل النظري وظيفته الإراءة، أو قل فهم الإراءة الأقل، الإبصار للإراءة. أما وظيفة العقل العملي ماذا؟ وظيفة العقل العملي في الحقيقة هو الأخذ بيد النفس والقوى النفسانية النازلة الأخرى، الأخذ بيدها لا بنحو الإيجاب بل بنحو اللطف والإسعاف والإعانة إلى الغايات الكمالية وإلى الغاية المطلوبة. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر، أنذر يعني حذرك، ترى بنحو الإراء، هذا الطريق فيه سعادة، هذا الطريق فيه شقاء وشقاوة وهلاك وهاوية. فبالتالي إذن انذار إراء، أما هاد وللإنذار هو نوع هداية، لكن هداية ماذا؟ هداية بنحو الإراء. والهاد في مقابل الإنذار، إذن هداية غير هداية الإنذار والإراءة. هداية ماذا؟ إيصال. هداية الإيصال يعني إمامة. لاحظ إذن حقيقة الإمامة. لو أردنا أن نعرف الأجزاء الماهوية لهوية الإمامة، الأجناس، جنس عالي وجنس متوسط وجنس قريب وجنس فصل قريب، فصل عالي، فصل بعيد، فصل قريب، فصل متوسط. ما هي أجناس فصول الإمامة؟ أحد أجناس فصول الإمامة ماذا؟ الهداية. إيش؟ الهداية. إذا كل ما ورد هداية، أي هداية؟ هداية إيصالية وليست هداية إرائية. إذا كل ما في القرآن من أن هناك هداة موصلون، هذا مرادف لماذا؟ مرادف للإمامة. هذا الترادف لفظي أو ترادف يعبر عنه ترادف عقلي. الترادف العقلي ليس يشترط فيه التساوي في المترادفين. الترادف العقلي يكفي فيه أن يكون هناك نقاط مشتركة بين الجنس العالي والنوع الداني. هناك اشتراك لفظي لغوي؟ لا، ولكن هناك اشتراك أو ترادف عقلي، ترادف عقلي. جملة معترضة فائدة لا بأس أذكرها الأخوان، مفيدة حق أبحاث المعارف. حتى بلغة فلسفية أو لغة عقلية أو لغة وحيانية قرآنية وروائية، إذا أردت أن تخوض في مبحث معين، إن حبست نفسك على عنوان معين فقط سوف تأتيك النتائج مقتضبة وموادها وأدلتها فيها نضوب واختزال وقصور ونقص. أما إذا استوسعت البحث، هذا سواء في بحث العقائد أو في بحث الفقه أو في بحث الأصول أو في أي بحث أي، وسيما في بحث العقائد والمعارف، أما إذا استوسعت البحث ولم تقتصر على العنوان، لاحظ أنت الآن لو تريد أن تبحث بحثا واقتصرت على لفظة معينة ولم تأتي بمرادفات اللفظة لغويا، أليس بحثك سوف يكون ناقصا؟ طبعا، لأن الأدلة ربما تأتي بمرادف لفظي ولا لغوي ولا تأتي بهذا العنوان فقط. مثلا كم مورد ذكر القرآن الكريم فيه العقل؟ إذا أردت أن تبحث في المعجم المفهرس في القرآن الكريم أو الكمبيوتر عين قاف لام سوف تكون نتائج ناقصة، إحصاؤك واستقصاؤك ناقص. لابد أن أيضا تبحث حول المرادفات اللغوية، لب ولبان، فكر وتفكر، حكمة وحكيم، و اللي هي كلها تقريبا قد تكون مرادفة ماذا؟ لغوية. هذا مساحة أوسع صارت من البحث. هذه أمور منهجية مهمة في البحث، في الفقه، في الأصول، في الرجال، في الحديث، في المعارف، في العقائد. إذا أردت أن، لكن إلى الآن لم تستوفي البحث كاملا أنت، إذا أردت أن تستوفي البحث كاملا يجب أن تتتبع بعد ماذا؟ المرادفات العقلية الواردة في الأدلة، سواء في الأدلة الكتاب والسنة، الأدلة الوحيانية، أو حتى في استدلالات عقلية. لأن قد العقل يدرك حكما بعنوان ويغفل ويجهل حكما بعنوان آخر، وكم له من نظير حتى في العقل المحدود البشري. فأنت تريد أن تستنطق وتستخرج من خزانة العقل، أليس؟ إن فتشت عن ما تريد بعنوان واحد سوف يكون بحثك ناقص. ولست أقول عنوان واحد لغوي وترادف لغوي، هناك ترادف عقلي، أو تستطيع أن تعبر عنه ترادف ماذا؟ معنوي. حينئذ ستتوفر أنت على كمية هائلة من المواد والأدلة، وكم له من نظير. إذا البحث مهم، لذلك يسائلون من باب المثال، يسائلون أين بحث الإمامة في القرآن الكريم؟ نقول له يا أخي جيد، أولا لفظ ألف ميم ألف ميم ألف ميم ميم، أمما أما يا أمو إمام، مشتقاته طبعا بعضها حتى ما يتولي المشتقات، يقول فقط لفظ مشتق واحد، هاي بعد قصور في البحث بلغ الغاية، يبحث المادة في ماذا؟ في مشتق واحد، بينما المادة يبحثها على أقل في مشتقات. بل هذا أيضا خطأ، ابحث مواد مرادفة لغتان لغويا، مرادف لغوي واحد اثنين ثلاث أربعة الله يعلم، بمشتق واحد لا بمشتقات، هذا كافي؟ لا ليس بكافي. إذن ما هو اللازم المطلوب؟ اللازم المطلوب أيضا تذهب إلى مرادفات عقلية، الجنس القريب مرادف عقلي، الفصل القريب مرادف عقلي، وإلا في الوهلة الأولى تقول إنسان أو تقول حيوان ناطق، هذا معنيين ذاك معنى واحد، لكن بينهما ماذا؟ ترادف لغوي أو عقلي. أو تقول جوهر حساس، جوهر ينمو، جوهر يشعر، جوهر يتحرك بالإرادة، جوهر له أبعاد ثلاثة، شوي ترادف، لكن ليس ترادف لغوي، ترادف ماذا؟ عقلي. إذا وسعنا البحث عن موضوع واحدة، بحث علمي، بحث استدلالي عقائدي كان، تفسيري كان، روائي كان، فقهي كلامي أصولي أي ما كان، إذا وسعنا البحث بهذه السعة سوف نتوفر على مضان كثيرة للبحث والأدلة. كان قبل قليل الحديث مع الأخوة عن مضان البحث المسألة الواحدة، هذه أحد أسباب المضان. نعم، فسوف نتوفر. فمن ثم يسألون أين مبحث الإمامة في القرآن؟ يا أخي مبحث الإمامة في القرآن ليس فقط في مادة أمامة، الهادي هداية إيصالية كله مبحث ماذا في الإمام، لأن مع الإمام ماذا أمك أن تقتديت به، هو رائدك هو آخذ بيدك إلى المطلوب. هذا أحد زوايا أحد الحيثيات الماهوية كجنس من أجناس ماهية الإمام. مذكورة الإمامة في سورة الحمد، الدين كله مذكور في سورة الحمد. نعم مذكورة، اهدنا الصراط هذه اهدنا الصراط هداية إرائية وهداية إيصالية، إيصالية صراط يعني طريق صراط بحث إمامة. تلعبون انتم بالألفاظ، انتم تؤولون، انتم على اتحال تتخرصون، انتم تظنون. لا يا اخي، لا تخرص ولا تظني ولا تلاعب ولا قريحة شعرية ولا تخيل ولا ولا ولا ولا ولا حقائق، حقيقة. حقيقة الإمامة هي فيها هداية إيصالية. صدر سورة الحمد يتكلم لك عن التوحيد، عن النبوة، إياك نعبد وإياك نستعين، بالتالي يعني منظومة التشريع والشريعة والعبادات وفلان، معاد مالك يوم الدين. ولكن الذيل ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني كل هذا الذي أنجز إمامة نبوة معاد لم تحصل، لم يحصل الوصول إلى المطلوب. الوصول على المطلوب يتحقق ينجز على يد الهداية الإيصالية الإمامة، كما يقول المؤمن في نهج البلاغة: تمسكوا بالشجرة وضيعوا الثمرة. الثمرة أنت تأخذ درس نظري، هداية إرائية وهداية إرائية غير تطبقها، ولابد لك دليل مطبق بعد. ما يكفي عندك أن أخذت درس ودروس وتعلم وعلم ومعرفة بالهداية الإرائية، لأن أنت مهما كنت لست ابن بلد الحقيقة، لست ابن بلد الآخرة، لست ابن بلد عالم الخلقة، ابن بلدها خليفة الله في أرضه. أنت الآن أراك نبي الإسلام الطريق، بس وكم استوعبت من ما قد أراك؟ يقول لك العقد الفلاني، الدرب الفلاني، بيطص كذا، فلان في انعطاف، تصمام متصور البحور. قد يذكر لك أمور بعد ذلك تنسى، مو تنساها أصلا، لم تلتقطها لكي تنساها، تعيها أذن واعية، أصلا وعاية، إحاطة بالذي ذكره النبي ما تم الآن. وما يعلم تأويله، وعاية ما تمت، فضلا عن التطبيق. فالتطبيق لابد يهدينا الصراط المستقيم، الذي وعي بتمام، وعى كل شيء بتمام، وهو أيضا له مهارة وجدارة التطبيق، يدري الدروب أين هي، إني لا أعلم ولم أجرب بطرق السماء. فحين اهدنا الصراط، حين دلنا عن مبحث الإمامة في سورة الحمد موجود، وبس في سورة الحمد، في سورة الرعد إنما أنت منذر لكم، وكل بحثي في الهداية. وهل مرادف العقل للإمامة يقتصر على الهداية؟ لا، مرادفات عقلية لا لغوية. أنتم تلعبون بالألفاظ، يا أخي ليس الألفاظ صنم، الألفاظ قنطرة، جسر للوصول للمعنى، المعنى هو المحور والقطب الرحى، والمرادف العقلي أشد التصاقا بالشيء من المرادف اللفظي، إنما جعل اللفظ ليدل على المعنى. لا تتقوقع، لا تنحبس، لا تجمد في اللفظ، انطلق إلى المعنى. حين دين تتخوف من بحر المعنى؟ طبعا، لأنك لست سباح ولا غواص، يريد لي سفينة، يريد لي قواعد، يريد لي ضوابط. ولا تغرق طبعا بحر المعنى. ومنها المرادف العقلي، احد مرادفات العقلية الامامة في القرآن الخليفة والاستخلاف. هذا ليس تمحل، هذا ليس شعر، ليس نثر ادبي، هذه حقائق. لما؟ لان الامامة فيها سيطرة، العقل العملي لم نقل مسيطر، سيطرة دكتاتور لا، مستبد لا، وانما مخير يعين بلا الجاء يعين. شوف كيف، كم من الحقيقة من الحقائق نستنبطها من هذا البحث. طبيعة المرادف العقلي، هذا نهج استنباطي في العقليات، نهج استنباطي في التفسير، نهج استنباطي في الوحيانيات، نهج استنباطي في الفقه في الفروع. مثلا قاعدة الشعائر الدينية والشعائر الحسينية كيف نلم بأدلتها؟ كثير من ربما حتى الأعلام قالوا نزر يسير في الأدلة ورد بلفظ شعيرة وشعائر، إذن ما في أدلة على هذه القاعدة كثيرة، فالبحث فيها مجمل. لا أبدا، إن كنا نقتصر على جمودية الألفاظ، سطحية الاستدلال، حرفية الاستدلال، حشوية الاستدلال، نعم. أما إذا نريد أن ندخل في العمق، بحث عمقي تحقيقي، يجب أن نبحث حول المرادفات ماذا؟ العقلية. والمرادفات العقلية منضبطة وليست فتح للباب على مصراعيه بنحو عشوائي، أبدا ليست في عشوائية، بل قد انضباط الترادف العقلي أضبط من المرادفات اللفظية اللغوية. تلك فيها نزاع، أما تلك توزن وتعير بمجهر العقل. على أي حال فهذا نهج مهم، معرفة المرادف العقلي يا أخوان نهج استدلال مهم. ولو أردتم أن تستخرجوا المرادفات العقلية، أي التي تترادف مع الإمامة، هي فقط الإمامة، المرادفات العقلية للإمامة في القرآن الكريم، لتوفرتم على، ليست على 10 طوائف، ليس على 10 آيات، أقول 10 طوائف، وليس 10 طوائف كل طائفة فيها آيات عشرات، لا، أقول 10 الطوائف أشار إليها أهل البيت في بياناتهم العلمية، في بياناتهم الإرشادية، إرشاد علمي، خليفة، شاهد، ملك، إني جاعل طاولوت ملكا، ليس ملك المادة وملك الأرض، آتاه بسطة في العلم والجسم. إن الله بعث طالوت نبيا، لا، بعث طالوت رسولا، لا، على كل البحوث شيقة لطيفة. فمرادفات تجدونها في الروايات إلى ما شاء الله المرادف العقلي. لذا هنا أيضا نبحث في العقل العملي. لاحظ، العقل العملي مرادف عقلي للإمام. لما يعبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة، إن الله جعل على الناس حجتان، حجة ظاهرة وهم الرسل، الهداة بنحو الإراءة، وحجة باطنة وهي العقول، العقل النظري. العقل النظري أصبح يعني ماذا؟ مرادف. هذه التسمية من رسول الله، أن العقل النظري رسول باطن، ليس تشبيه مجازي. قد اللغوي يقول تشبيه مجازي، أما الباحث العقلي يقول تشبيه، هذا ليس تشبيه، هذا بيان حقيقي. دعني عنك أنت أيها العالم من علماء البلاغة أو من علماء اللغة، قوقعت وحبست نفسك في وحدة الحقائق في الألفاظ وأطر المعنى بحدها الحرفي. استوسع الباحث، هناك وحدة حقائق ولو في أجزاء المعنى بين الأجناس والشيء نفسه. إذن هكذا. كذلك أيضا من المرادفات العقلية بين الإمام وهو الحجة في الظاهرة من صنف آخر من الحجج الظاهرة مع العقل العملي. وغدا نواصل هذا الحديث إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.